الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من ظن أن الثبات قاعدة في دنيانا فهو مخطئ. إن الثبات ضد قوانين الطبيعة، لا شيء ثابت من المخلوقات، يعني ما تحت السماوات لن يكون ثابتا بل متغيرا. هذه سنن الله في كونه، الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، جعل كل مخلوقاته أغيارا متغيرات، يعني الصغير يكبر والكبير يهرم والحي يموت وسبحان الله المريض يشفى والسليم يمرض، وهكذا هكذا الدنيا أغيار. انظر إلى نفسك أنت، يا من تظن أن كل شيء يجب أن يظل ثابتا، كل شيء أنت تتخيل أن يظل ثابتا، كيف يظل كل شيء ثابتا وهو مكتوب عليه التغير؟ لأن الله الخالق البارئ المصور القادر الحكم العدل الخبير البصير جعل كل شيء متغيرا. أنت وأنت جنين في رحم أمك، انظر، هل كنت تحتاج إلى الأكسجين؟ كلا. انظر، هل هناك كائن حي لا يحتاج إلى أكسجين؟ أنت في بطن أمك ما كنت تحتاج، أنت كنت في جنة رحم الأم، جنة، يعني كل أكلك وغذائك وتكوينك بعد فضل الله من الأم عن طريق الحبل السري، سبحان الله. فلا تحتاج إلى أكسجين لأن أنت تأخذ الأمر جاهزا. تبدأ متى في الأكسجين في حاجتك إليه؟ عندما تنزل من بطن أمك يقطع الحبل السري، ثم يندفع الهواء الجوي إلى الحبل السري، تفتح الرئتان، يندفع الهواء إليها، تصرخ أنت، تفرح الأم التي ولدت والجدة التي راعت والطبيبة التي أو الممرضة والقابلة التي استقبلت والأب والأهل خارج غرفة الولادة، الكل يفرح بصراخك لأن بدأت تدب فيك الحياة. ثم لما هبطت من بطن أمك، أولا كنت لا تحتاج الأكسجين، بدأت تحتاج، ليس لك لا أسنان ولا أضراس ولا أرحاء، فيش. فما الذي فعل بك من رحمة الله؟ أجرى لك غذاء متغيرا مع عمرك ومتغيرا مع سنك ومع أيامك، سبحان الله. يعني كل أسبوع كل أسبوعين كل ثلاثة يتغير تبع نموك الجسدي، سبحان الله، ليصير غذاء كاملا لك. بدأت الأسنان تظهر، بدأت الضروس تنبت، بدأت الأنياب، سبحان الله، بدأت تتعود على مسألة المضخ. وأنت في أيامك الأخيرة في بطن أمك ألهمك رب العباد أن تضع سبابتك أو إصبعك في فمك للعضلات تعمل للمص، لأنك عندما تنزل تلقمك الأم ثديها أو وسيلة الرضاعة فتمص منها، سبحان الله. من الذي ألهمك؟ من الذي أرشدك؟ من الذي علمك ما لم تكن تعلم؟ سبحان الله. وهو كما نقول دائما الطفل الإنساني هو أضعف مخلوق بين كل المخلوقات الصغيرة. عزك الله العجل من بطن أمه والفصيل من بطن الناقة والسخل من بطن النعجة عندما ينزل بعد ثواني يقف على أربع ويبدأ في إلهامه رب العباد عز وجل أن يعرف مكان الرضاعة من أمه. الحيوانات الثديية سبحان الله، الإنسان يحتاج إلى من يسنده ويراعيه ويجلسه ثم يتعلم الحبو ثم يتعلم المشي يقوم ويقعد ويقع، سبحان الله ضعيف. يعني لما يستغني بعد ذلك بعلمه وقدرته وماله الذي يظن أنه هو الذي رزق نفسه هذا، يعني الرآه استغنى، يستغني بمثل هذه الأمور للأسف يعني عن عطاء رب العباد عز وجل. يريد أن يعيش على أرض الله وينسى الله عز وجل، يريد أن يأخذ من نعم الله وينسى المنعم سبحانه وتعالى. التغير أمر سبحان الله، يعني نستطيع أن نقول أن التغير ثابت في الكون، المخلوقات كلها في حالة تغير مستمر، أنت هكذا لا شيء يبقى على حال. كم من دول كانت عظيمة ولا تغيب عنها الشمس أصبحت أمما متسولة، وكم من أمم ما كنت تنظر إليها في التاريخ إذا بها تبرز وتتبوأ مكانتها تحت الشمس ويعني يرعوي العالم كله أمام قوتها. سبحان الذي يغير ولا يتغير، وما ترك الكون هكذا، رب العباد جعل فيه توازنا. لكن ما تقدم الإنسان لشيء في هذا الكون لإصلاحه أو تغييره أو الإضافة إليه أو الحذف منه إلا وللأسف الشديد أفسده. ما وضع الإنسان يده في شيء إلا سبحان الله كان عاملا من عوامل الفساد للأسف الشديد. مثلا أضرب لك مثال، في عام 1958 ماو تسي تونغ هذا الزعيم الصيني المعروف لما وجد طائر الدوري، طائر هذا كذا كالعصفور صغير يدمر أو يأكل كل أو أغلب محصول الأرز والقمح والذرة وغير ذلك من المحاصيل، فكيف يتخلص أو تتخلص الصين من هذا؟ أصدر أمرا رئاسيا أن يخرج كل الشعب الصيني بملايينه المملينة ومع كل واحد منهم مع شروق الشمس صفيحة، قطعة صفيح ومطرقة يطرق على الصفيح من شروق الشمس إلى غروبها في كل أنحاء الصين في وقت واحد طوال اليوم. هلكت ملايين من هذه العصافير وهذه الطيور لأنها لم تستطع أن تطير مدة طويلة لأنها أزعجت أو أزعجها الصوت فنفقت ماتت. تصور ماو تسي تونغ وشعبه الصيني أنه قد تخلص من الذي يسرق أو يأخذ حبوبه أرز وقمح وغيره، فما الذي حدث؟ مدة بسيطة واجتاحت أسراب الجراد كل المحاصيل في الصين فجعلت الأرض جرداء خاوية كأن لم تغنى بالأمس. طائر الدوري هذا كان يتغذى على الجراد فيعمل توازن في الكون، فأنت لما حذفت من الكون جزءا مضافا إليه تبع قانون التوازن الرباني وأردت أن تصلح فأفسدت. هكذا 1972 في بافاريا في جنوب ألمانيا في ميونخ كثرت الذئاب وأخافت القرى وأهلها، فسمحت الحكومة البافارية للصيادين بعمل مذبحة صيد للذئاب، قتل عدد ضخم من الذئاب. ما الذي حدث؟ بعد مدة تكاثرت الغزلان بدرجة رهيبة أنها تعبر الطرقات، فبدأت حوادث السير في بافاريا تكثر من عبور الغزلان للطرق السريعة وحوادث السيارات تصطدم بعضها البعض، ومات عدد رهيب جدا في 72 من الألمان بهذا السبب. لماذا؟ لأن الإنسان أراد أن يعني يتحكم في جزء من توازن الكون. الكون متوازن سبحان الله. في المسألة التي نحن فيها يعني هذه الجائحة وهذا الفيروس الغير حي أو الغير مرئي سبحان الله، صنع للمتدبرين شيئا من التوازن العقلي. يجب أن يكون الإنسان المسلم متدبرا، يعني كيف يتوازن. كم من شركات كانت قبل هذه الأزمة أوشكت على الإفلاس إن لم تكن أفلسا، إذا بها في هذه الأزمة تصعد أسهمها وتصير سبحان الله خزائنها ملأة وأسهمها قوية في عالم الاقتصاد. وكم من مؤسسات كانت قوية عملاقة انهارت وما استطاعت أن تكمل. والمؤمن إنسان يعلم أن الله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله قادر أن يجعل كل الناس قوارين، يعني 7 مليارات خزائن الله تكفي لأن يكون كل واحد منهم قارون، ما إنما مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لكن الله يصنع هذا التوازن أو يخلق هذا التوازن حتى يرى ماذا يصنع الغني بغناه وماذا يعمل الفقير بفقره. لحكمة يعلمها الله. لماذا؟ لأن فيه عباد لا يصلحهم إلا الغنى، لو أفقره لفسد حاله، وعباد أخر فقراء لا يصلحهم إلا الفقر، لو أغناهم لفسد حاله. ومن عباد الله عز وجل مرضى، لو كانوا أصحاء لفسدت الأرض. وهناك عباد أصحاء لو مرضوا لفسدت أحوالهم. يعني نضرب المثال بهذا الشاعر الصعلوك بشار بن برد، وكان كفيف البصر، فأخذوه للحج فتصل إلى آذانه سبحان الله تلبية النساء، النساء تلبي، فيقول يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. تخيل أنت أن الله كان أعطى بشار هذا نظرا ثاقبا مع أذنيه العاشقتين، بالله عليك كيف يكون مصيره؟ دمار. فرب العباد يعلم مصلحة العبد ويفعل له الخير حتى يتوازن في هذا الكون، في توازن. حتى الطرفة التي تقول أن هناك متلازمة اسمها متلازمة الخوف، وسميها كذا، ما هذه المتلازمة؟ توازن كوني عجيب. زوجتك في البيت تخاف وترعب من الصرصار الذي دخل البيت أو موجود، والصرصار هذا يخاف من الفأر، والفأر يخاف من الهرة، والهرة تخاف من الكلب، والكلب يخاف من صاحبه، وصاحب الكلب يخاف من زوجته، وزوجته تخاف من الصرصار. توازن عجيب، توازن، يعني هذا التوازن توازن خوفي، الكل سنة التدافع، يعني هذا يصنع مع هذا. لكن نحن كمؤمنين لم أتخيل أن هذا الذعر الغير طبيعي الذي تملك البعض، ما الذي تملكك من ذعر؟ المرض؟ يا أخي قل كل صباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات، وفي المساء كذلك، لن يضرك بإذن الله أذى. أما إذا أراد الله شيئا أنساك أن تقول، ينسيك أن تقول، وعندئذ يأتي قدر الله وقضاء. قال الكليم موسى يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كليم. قال فماذا يصنع الأطباء؟ قال يأكلون أرزاقهم حتى يأتي شفائي أو قضائي. قضية أكل أرزاق، لأن القضية ليست في الطبيب. يعني انظر إلى هذه مفاتيح الرزق العجيبة، هذه الأشياء التي نضعها على أنوفنا وأفواهنا سبحان الله، وإن كانت ضارة في أننا نتنفس أولا بأول أول أكسيد الكربون، والمهم يعني المهم نأخذ بالأسباب. هذه الأشياء سبحان الله من كان يشتريها؟ طبيب الأسنان إذا كان يعني متعلما في الغرب فيضعها، إذا كان من بني جلدتنا يعني فيقول لك خليها على الله، وربما هو أصلا عنده أنفلونزا أو عنده مرض أو المهم يعني سبحان الله. هذه الغطاءات الفم، لأن كمامة باللغة العربية عزكم الله لا توضع إلا علميا يعني لغويا يعني لا توضع إلا الحمير والحيوانات بارك الله فيكم يعني عزكم الله، هذه اللغة، لكن هذه كمامة تكمم الفم، أما تغطي الأنف والفم ليست، هذا ليس درسا في اللغة الآن يعني. المهم هذه الأشياء التي نغطي بها أفواهنا وأنوفنا كان يستخدمها طائفة بسيطة في العالم، الآن المليارات في العالم في مشرق ومغرب يستخدم في اليوم عدة، الواحد منهم عدة قطع من هذه ثم يلقيها سبحان الله العظيم. فكان فتحت هذه من بيوت أناس، أنت بهذا الابتلاء الذي حدث أن المشافي والمستشفيات وأجهزة التنفس وغيرها والمصانع تضخ، هذه أيضا فتحت آفاقا أخرى توازنية في الكون، وهناك أناس أيضا قد غلقت يعني مثلا صلاة الديسكو مثلا وصلاة التجمعات لمثل هذه الأمور والحفلات العامة التي يرى فيها ما لا يجب أن يرى غلقت، ليس للأسف بأمر من الشيخ أو من العلماء، لا بأمر من الرئيس كورونا أو من الرئيس كورونا المخيف المرعب. سبحان الله العظيم، الإنسان غير المؤمن إنسان ريشة في مهب الريح، أما الإنسان المؤمن سبحان الله العظيم إن أصابه خير فيحمد الله، وإن ابتلاه الله بشيء غير ذلك يصبر ويحتسب ويدعو الله ويأخذ بالأسباب. أحبتي، سنة التوازن في الكون يجب أن نعين أو أن يعين الجميع أو يعين الواحد الجميع أن يبقيها. نتوازن في البيت بأننا تزوجنا نساءنا على الكتاب والسنة، وقال ربنا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، والميثاق الغليظ لم يذكر إلا للأنبياء، وعلى الأنبياء أخذ على الأنبياء وأخذ على الأزواج. هل نعيد توازننا بأن ما في كتاب الله من آيات الأخلاق 1504 آية، ربع القرآن الكريم عبارة عن خلق، يتكلم ربع القرآن يتكلم، لأن هذه أحد الركائز الأربعة لمهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليه، أو هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، يزكيهم يعني يزكيهم بالأخلاق 1504. أين أنت من هذا الربع القرآني؟ شوف ربع القرآن، القرآن 6236 آية، أين أنت من هذا الربع؟ ربع القرآن هذه الآيات، أن نعيدها إلى الميثاق الغليظ، أن تحتمل الزوجة في أيام معينة، أن تصبر عليها، أن تحسن إليها، أن تحافظ عليها، ألا تهينها، ألا تقلل من شأنها، ألا تقطب جبينك أمامها، ألا تنكد عليها ليل نهار. طيب أنت معذرة يعني، كانت أمك مثلا يعني سواء هي على قيد الحياة أو رحمها الله مصنع نكد أو مادة خام للنكد، لماذا أنت ورثت عنها النكد؟ لما لم ترث عن أبيك خفة الظل إذا كان يعني، أو عن خالك أو عن عمك؟ لماذا ورثت عن أمك الغم والاكتئاب والحزن وتريد أن تحزن غيرك؟ أنت لا تدري وأنت إنسان عصبي أنك تعيش على أعصاب الآخرين، لماذا توتر الزوجة والأولاد؟ لماذا وأنت يا ابنتي؟ فرضنا جدلا أنك تربيت في حجر رجل شديد المراس قوي الشكيمة صخري المشاعر، او ام هكذا نسيت انها انثى او لا يجوز لها ان تكون انثى، فورثت انت عنها الا انوثة، وورثت عن ابيك القسوة والقساوة، وبعد ذلك فرغت هذا في البيت في الزوج وفي الاولاد. والله يا ابنتي نحن كفانا عهات، تعبنا من العهات، أربعة عقود ونيف، وعاني من عرض مشاكل أو تعرض علي مشاكل وغيري من الزملاء من العلماء والوعاظ والدعاء، عهات بشرية تسير على قدمي تحسب من ضمن المليار ونصف مليون مسلم. نحن لا نريد عهات، نريد هذه الأزمة تنتج فينا إيجابيات، تنتج فينا حيوية، تنتج فينا سبحان الله إيجابيات، تنتج فينا بصمات صالحة لنشر المحبة في الكون. يعني سبحان الله العظيم، كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. كيف يرى في الحياة شيئا جميلا وهو مظلم القلب وضيق الصدر تائه الفكر مشرد سبحان الله في الـ في الـ في الـ في, الـ في الآفاق بفكره؟ لا، الله وضع لك كتالوج دليل تهتدي به، وضع لك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبراس، وضع لك أخلاقيات الصحابة منهج أئمة يهدون بأمر الله عز وجل. لماذا لا تصنع لك توازنا مع نفسك مرة أخرى؟ الله خلق الإنسان بعقل وعاطفة، عقل وقلب، وجعله يسير على قضيبين كالقطار، قضيب يعني أحدهما عقل والآخر عاطفة، يتوازن الاثنان. عند هذا التوازن أنت بفضل الله سبحانه وتعالى تعيش منعما، تعيش متوازنا، تعيش ناعم البال. نعم، لا أقول أن الدنيا وردية، الدنيا فيها ابتلاءات، وإن خلت الابتلاءات قال أهل العلم من لم يبتلى على مدار 40 عاما 40 يوما من هم أو غم أو مرض أو فليراجع حساباتي مع الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله أتى بهذا الابتلاء كي يفيق الناس، كي يعودوا إليه، كي يلجوا إليه، كي يحب بعضهم بعضا، لا يتكبر أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ما ذنب المرأة هذه في بيتك أن مات أبوها وعائلها وأخوها وإخوتها، وقد يكون أهلها قد حرموها أصلا من الميراث، أن تتحكم أنت فيها لأنك المنفق الوحيد؟ لماذا تجعلها أسيرة سجينة عندك؟ نتيجة أنها لا تستطيع أن تستغني للأسف عن العطاء الظاهر بين يديك. تمن عليها بماذا؟ لا تمن عليها بأن تنفق عليها، هذا فرض. هل يمن الإنسان على الله والعياذ بالله مع ولله المثل الأعلى بأنه يصلي الظهر والعصر؟ هذا فرض. إن لم أصلهما في وقتهما حاسبني رب العباد حسابا عسيرا. هذه لا، الإنسان لا يشكر على فرض يؤديه. حتى في المثل العامي في بلادنا الإسلامية والعربية يقول لا شكر على واجب. يعني كيف تشكر كيف تشكرك هي على واجب وجب عليك أن تفعله دون أن تمن؟ يعني كلمة طيبة خير من صدقة يدفعها هذا، الصدقة نفسها، فما بالك بالفرضية، الفرض نفسه أن تتعامل. يعني سبحان الله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه أوامر، لا تظن أنها فضائل، هذه فرائض. الأخلاق في الإسلام فرائض لا فضائل. أحبتي في الله، التوازن الموجود في الكون وجب علينا نحن أن نعين على بقائه، لأن بتوازن الكون بفضل الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يصنع لنا خيرا ويهدئ بالنا ويصلح أحوالنا. أحبتي في الله، انظر إلى نفسك أولا، أصلح كونك، أصلح ما بينك وبين زوجتك، أصلح ما بينك وبين أبنائك، أصلح ما بينك وبين كل من تتعامل معهم، عامل الناس بالإحسان واغرس الحسنى، وإن رأيت ثمرة سبحان الله غير ذلك فلا تيأس ولا تحزن، بل قل وجب علي أن أصنع الخير، وجب علي أن أزرع الخير، فلن تجني من الشوك العنب. والإنسان سبحان الله قال المأمون ابن هارون الرشيد حب إلي العفو حتى ظننت أني لن أؤجر عليه. يعني العفو صار سجية، العفو صار سجية. فالإنسان سبحان الله يجب أن أن أن أن أن يعفو عن من ظلمه، يعطي من منعه، يعني يصل من قطعه. وأول الناس وأولى الناس أهلك الذين في بيت، حسنوا أخلاقهم في بيوتكم حتى يستريح العلماء والدعاء والمصلحون من شيء من مشاكل الأزواج والزوجات. حتى سبحان الله العظيم نحن تزوجنا على الكتاب والسنة، والأمران بسيطان أو أمران واضحان، امساك بمعروف او تسريح باحسان، هذا توازن، هذا توازن. اما ان تمسك بمعروف وتحسن حتى ان غبت اشتاقت اليك، وان مت ترحمت عليك، وكونوا مع الناس هكذا. وانت يا ابنتي نفس القضيه، كوني معه ارضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء. سبحان الله. فالانسان كوني له اما يكن لك عبدا وشريكا. احبتي في الله، يعني وجب علينا ان ننتبه، ان نضع النقاط فوق الحروف، ان نعيد حساباتنا مره اخرى. ندعو الله عز وجل ان يفيقنا من غفلتنا، وان يهدينا واياكم سواء السبيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، التوازن الذي اوجده الله في هذا الكون من عوامل الهدم والبناء انما هي معجزة الهية لا يستطيعها الا خالق السماوات والارض. وانت في نعم الله عز وجل تتقلب، وقد تنسيك الابتلاءات او تنسيك المصائب او الاختبارات نعم الله الكثيرة. فان اخذ شيئا فقد ترك لك اشياء، وان اغلق في وجهك بابا فقد ترك لك ابوابا من الرحمة ومن الفضل. سبحان الله. انت يعني لو ان شيئا نقص من جسدك صغيرا او قليلا، انت تظن انه قليل لكن لا تنتبه لقيمته الا عندما تفقده. والمؤمن يعرف النعمة في وجودها لا عند فقدها، اما المنافق فلا يعرف النعمة الا بعد ان يفتقدها وبعد ان تبتعد عنه. فسبحان الله، لا يعرف نعمة الصحة الا المريض، ولا يعرف نعمة الامن الا الخائف، ولا يعرف نعمة الشبع الا الجائع. لكن انت اريد ان تعرف نعمة الشبع وهو موجودة، وتعرف نعمة الصحة وهي موجودة فتشكر الله عليها. حدث في العالم مصيبتان كبيرتان، ان النعم التي انعم الله بها على العالم كله من هذه الحضارة والتقنية والتقدم نسيت ان تشكر المنعم الذي هداها سواء السبيل، وقالت انما اوتيت على علم كقارون. سبحان الله. فلم تزد النعمة، بل النعمة سلبت، واصبح العالم في خوف شديد. لا احد يذهب الى مطار ليسافر، لا احد يتحرك في الشارع، لا احد يذهب ليتحدث مع قريب الله، لا احد يذهب الى المستشفى الا اذا كان مريضا. منع الناس، حتى ان بعض الابناء رفضوا ان يزوروا ابائهم وامهاتهم في المستشفيات. سبحان الله. خشية ان يصابوا بمرض، ورفضوا ربما استلام الجثث بعد ان ماتوا. لا اله الا الله، اهكذا يفعلوا بكبار السن؟ ليس هذا في دين الله، وليس هذا في قيم انسان. حقيقة الامر لا يجب ان انسى ابدا هذا الجهد الجهيد الذي صنعه او صنعته طوائف الطب والتمريض في العالم، وبالذات في هذا البلد في اسبانيا حقيقة. وابناؤنا حقيقة هنا من الاسبان مسلمين ومن غير المسلمين، يعني قاموا بشكرهم على طريقتهم حقيقة. لقد تعبوا كثيرا وجازفوا بحياتهم، ولكن كانوا في الصف الاول فجزاهم. لم يشكر الله من لم يشكر الناس، هذه سنة نبوية. من صنع فيكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئوه ادعوا له حتى توقنوا انكم قد كافأتموه. ونحن نشكر كل من يقدم لانسان، لان المرأة التي حبست الهرة ولا اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض دخلت النار، والمرأة التي كانت تصلي وتصوم ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها قال الرسول عنها هي من اهل النار، ونحن نؤذي من في بيوتنا. والرجل الذي اسرف على نفسه وسقى الكلب بحذائه دخل الجنة. اذا صنائع المعروف تقي مصارع السوء. احبتي في الله، ادعو الله عز وجل ان يرفع هذا الكرب، وان يشرح صدر كل ذي صدر ضيق، وان يشفي كل مريض، وان يرحم كل ميت، وأن يقوي العزيمة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واخض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابنائنا الزوجات الصالحات، واغفر لنا وارحمنا، واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبسم الله الرحمن الرحيم. والعصر